مرج البحرين ايه يلتقيان او ممكن زي ما قلنا في الكون بيصبوا في حته واحده وده ده حلو وده ده ايه وده ده مالح بينهما برزخ لا ايه لا ابيض بل خد البرزخ على ايه المحاجز ارض وقطعه من اليابسه ماشي وده موجود وخدته على ايه المحاجز معنوي من قدره الله ماشي وده برضه موجود وكل بقدرة وبقدر وبتخطيط الله سبحانه وتعالى. الله يقول لا يبغيان. ما معنى لا يبغيان بقى؟ يعني ايه لا يبغيان؟ ده ما يجيش على ده وده ما يجيش على ده. ها؟ انت جبت يعني اقرب التفاسير. لا في لا يبغيان شوف بقى كم تفسير ثلاثة التفسير الاول ما قلتموه لا يبغيان يعني لا يخالط الحاضب ولا او المر ولا يخالط الحاضب اليوم الحل ده تفسير لكن ده لسه في تفسيرين كده لازم تعرفوه في لا يبغيان لازم تعرفوا فضل الله في كل ما كل كلمة بيذكرها ربنا يكمن فيها ايه نعم عشان بعدها يقول لك يا بني لا ايه ربكم ما تكذبان زي ما تقول كل كلمة فيها لفت الجملة من النعم بس خد بالك فنعمة من نعم الله ان احدهما لا يبغي على الايه على الاخر ماشي لكن ده لسه فيه حتتين لازم تاخد بالك منهم دي حاجة الحاجة التانية ان يقول لك طيب والله الحلو العلم ادي احنا بنشربه ايه سيد ان ربنا يوجد بحرا ملحا ما خلاش كلها حلوه ليه ها ايه الفايده ان ده في عندك مالح ليه عرفت ان احنا منفكرش والله منفكرش في مصنوعات الله ابدا نايمين ها نادي قبل كده يعني احنا نايمين شوف نايمين عن يعني عن فعلا قدرة الله في خلقه ما خدش بالنا من الحاجات دي تقعد تسال نفسك سبحان الله ليه فين يعني سبحان الله ليه حلو وليه مالح يعني ايه فايدة المالح ده؟ عشان اطلع منه الملح بس كده عشان اطلع شوية الملح وخلاص ما هو الحكمة؟ العلماء ذكروا في ذلك وجوها والذين يهتمون بالجيولوجيا وبطبقات الارض وما شابه ذلك اكتشفوا مع مرور الوقت والايام ان البحر المالح يستفيد منه الارض ويستفيد منه الهواء فالارض البحر المالح يمتص من الارض الابخرة الدارة ويمتص من الارض الروائح الكريهة انتم تعلمون علم اليقين انك اذا اردت ان تقضي على رائحة كريهة في شيء ما يقول لك مثلا ادعكوا بالمية والايه والملح ده بيحصل لما عايز تريح مثلا الروائح بتاعة البصلة وتقتل سمها كما تقولون بتعمل ايه تفركها في ملح في ماء وملح الملح من المواد التي تمتص الروائح الكريهة ومن هنا قالوا لولا الماء المالح والملوحة في الارض لظلت في باطن الارض هذه الروائح التي تخرج من جهة الحيوان والتي تنبعث مما يموت وما يتردى في الارض فهذه الملوحة تمتص من الارض ما يتعارض مع حساسية الانسان ومع حياة الانسان وكذلك هذه الملوحة تمتص من الهواء بعض الروائح الكريهة والسميات التي تعلق بالهواء. وجدوا ان البحار المالحة لها فوائد عظمى تتعلق بالارض وتتعلق بالجو. ولذلك كان من فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه ان جعل هذا الماء المالح الذي ترونه يسير في كثير من الشقوق وفي كثير من الاراضي فلا غناء لنا عنه. ايضا هناك بعض الحيوانات او اقول بعض الاسماك لا تستطيع ان تعيش الا في الماء المالح، فهو يضمن لك بعض من الثروات السمكية التي تحتاج اليها والتي لا يمكن لها ان تعيش في غير هذه الاماكن. ايضا ستعلمون ان البحار المالحة هي التي يستخرج منها اللؤلؤ والمرجان وهي المواد الصبطية والتي نحتاج اليها في التزين وفي شتى الصناعات. ولذلك حينما تجد حلوا وتجد مرا لابد ان تعلم ان هذه قدرة الله ومشيئة الله وانك تحتاج الى غير الحل كما تحتاج الى إليهما ولا غناء لك عنهما بأي حال من الأحوال. ولذلك كل شيء وضعه الله لك في الكون فيه نفع لك وفيه ما يعود عليك أيها الإنسان، فعليك أن تحمد الله على كل حال وعلى كل ما أعطى وعلى كل ما أسلم. هذا في موضوع البحر، لما هناك بحر حلو وهناك بحر مالح. الله سبحانه وتعالى يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سألوا ما معنى لا يبغيان؟ ما معنى المعنى لا يبغيان يعني ايه؟ كما قلت الامس ان المعنى القريب المتبادر الى الذهن مدام مرج البحرين يلتقيان بأقرب المعاني بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا يخالط احدهما الايه الاخر ولا يبغي احدهما على الاخر. هناك رأي اخر في معنى لا يبغيان، وما هو هذا الرأي؟ قالوا انك لابد ان تعلم ان كل شيء يسير في هذا الكون بامر من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء في هذا الكون له منطق وله ارادة. كل شيء، حتى الجبال حتى الجبال، حتى السماوات حتى السماوات، حتى الارض حتى الارض، حتى البحار حتى البحار. ولذلك ربك سبحانه وتعالى يقول للسماوات والارض فيها ايه؟ طوعا ايه؟ طب معنى الولاء فيها طوعا يبقى ليها ممكن انها تطيع او كرها، فممكن انها تعصى ونضطر نعمل ايه؟ نجبرها بقى في زرع. ولذلك شوف ايه المنطق، قالت اتينا ايه؟ طائعين. ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابينا ان يحملناها واشفقنا. شوف ابينا يبقى ليها حق الرد ولا ملهاش؟ ان يحملناها واشفقنا، ليها مشاعر بقى زي الانسان. واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ولذلك ثبت ان الجبال قد سبحت مع سيدنا داود وجبال اودي معه. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كل شيء في هذا الكون يتقال غرابة، لكن ربنا عايزه كده لمصلحتك، عايزه كده لمصلحتك، لانه لو ترك له الحرية والارادة لاعلن الكون كله الحرب علينا لاننا اعصى خلق الله لله. ولذلك والله في الحديث ان السماوات تخاطب ربها والارض تخاطب ربها سبوات تقول يا رب بالنسبة للإنسان دعني أهوى عليه، الأرض تقول يا رب دعني أبتلعه، الجبال تقول له دعني يا رب أنطبق عليه، كل ده من ايه؟ من عملين السودة. ربك سبحانه وتعالى يقول لهم دعوني وإياه، لو أنكم خلقتموه لرحمتموه فدعوني وإياه. فالداع ده لو انتم اللي خلقين، اذا لو تركناها يبقى مش من مصلحتك ومصلحتي ان يترك لها الحريه، لو تركت لها الحريه التصرف والله الذي لا اله الا هو ما ابقت علينا ساعه، ما ابقت علينا ساعه. ولذلك زي ما قلت لك هذه الاشياء لها اراده ولها حريه. ولذلك في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على جبل معه ابو بكر ومعه عمر، الجبل تحصل فيه هزه جدا، فيقول له فانما عليك نبي وصديقان. تبص بدي الجبل يفهمها يسمعها ينفذها. والله ولذلك لو قلت زمان في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقضي حاجته كان بيعمل ايه؟ حديث البخاري كان بيعمل ايه؟ وفي مصر بيعمل ايه؟ يتوارى عن اهل القوم فيسير وبعدين يجد شجرتين، يوم ايه للجبر يوم اذهب وقل لها، قل للشجرة يقول لك اللي هو مين؟ النبي، اذهبي بجوار صاحبتك حتى يتوارى خلفهما. الجبر يقول ما ذاك الي وقلت يا حتى واذا بها تسير حتى تذهب الى صاحبتها ويقضي النبي حاجته خلفهما وما انقضى حاجته حتى عادت الى مكانها. الله، الحاجات دي بقى لها اراده، وكلكم عارفين الحديث المشروع وحديث امين الايه؟ الجزء عارفينه؟ ده بانه يبكي وله مشاعر، وافتقد النبي صلى الله عليه وسلم بكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم عارفين تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه الاشياء لها ارادة ولها تصرف وهي تسير وفقا لما يحب الله ويرضى، وفقا لما يحب الله ويرضى. ولكنها كما قلت ابت ان يكون لها حرية الاختيار، ورضيت ان تكون مسلوبة الحرية يسخرها الله كيف ما تشاء. فكانت النتيجة كما قلت ان من معاني لا يبغيان كما قال بعض العلماء ان لا يخرجان عن طاعة الله. شوف قالوا كل البحرين لا يخرجان عن طاعة ايه؟ عن طاعة الله، منقادين لطاعة الله كما اراد الله يفعلان. عايزه بيجري بيبقى بيجري، عايزه ساكن بيبقى ساكن، عايز يحمل السفن يحملها، ما يقدرش يخرج عن هذا الاطار. بخلاف الانسان، ربنا عايزك تصلي ما بتصليش، عايزك تغض البصر ما بتغضش، عايزك لا تكذب بتكذب، مش كده؟ فهناك نوع من البغي والطغيان، نوع من البغي والطغيان. فقالوا ان لا يبغيان يعني لا يخرجان عن طواعية من؟ عن طواعية الله. هذا رأي. هناك رأي ثالث قال لا يبغيان اي على الانسان. على مين يا اخويا؟ على الانسان. انا قلت لك ان البحث من الجائز جدا ومن الممكن انه يروح حايد وطالع مغرق لك كده، ولكنه لا يبغي عليك الا اذا طلب الله منه ان يبغي. يعني كده ربنا بيوريها لك بقى، بيوريها لك بقى ان هو ساكن بس بايه؟ باذني وارادتي، مش جدعانه منك. والله لما تعمل سدود، لما تعمل حوادث، لما تعمل كذا، لما تعمل كذا، لما تعمل كذا. ولذلك القران يدللك على هذا بقى، ان هو بينتظر امر من مين؟ من الله. قوم موسى لما عصوا الله بما عاقبهم الله، فهو بيقول وما يعلم جنود ربك الا هو. البحر ده جند من جنود الله فلا يبغيان عليك. بس بامر مين؟ بامر الله. وقت ما هيقول لبغي هيبغي، وقت ما هيقول لبغي وهيبغي. ولذلك هو ساكن كده الى وقت معلوم. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا البحار اتجرت، يبقى عايزينها يوم تخرج علينا بقى ولا ما تخرجش؟ ده الوقت معلوم، هو اللي محدد لها الوقت ده. لكن في الدنيا كده يديك يعني رسالات اولا عشان يوريك ما سوف يحدث في الاخره عينه، يوريك ان سكون هذا البحر وعدم بغيه عليك باذن الله. يا رب لما اراد ان يعاقب قوم موسى ارجعوا لصوت الاعراب، ربنا بيقول ايه؟ فارسلنا عليه به ايه؟ اول حاجه الطوفان. لما تسمع ارسلنا دي يبقى مين اللي قال المايه ده يعني يطلع كده عليهم طوفان؟ ارسلنا عليهم الايه؟ الطوفان. فدي ما جابتش يقول لك ده مد وجزر ومش عارف ايه، لا حسابات طبيعيه زي ما انت عايز، اعمل زي ما انت عايز. لكن اعرف ان في المايه دي بتيجي بايه؟ كن فيكون. بس كن مهما عملت، مهما عملت. ولذلك مهما تعمل ده، ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى ايضا لما تعود الى سوره سبأ. اصحاب مملكه سبأ بنوا السد، اللي هم كانوا بيسموه سد الايه؟ العارف. لكن السد يمنعهم من قدره الله. سد ايه يا ابني؟ سد ايه يا ابني؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بقى لما حد ينتقم منهم كان الجندي اللي ارسله ربنا ايه؟ ايه؟ سايل برضه بتاع الماء اهو، سايل الماء اللي هو العارف بقى اهو، ها؟ سايل اهو، المايه اللي هي لا يبغيان دي بيسميها امر منه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فارسلنا عليهم ايه؟ سايل العارف. اسمع كده، فارسلنا النون دي نون ايه؟ نون العظمه، ده نون بيتكلم. رب مع ان في سد ينهار السد وتتكسر الدنيا، فارسلنا عليهم سيل العارف. ده الميه دي بقى والبحار ده، ده جند من جنود الله. وكون ان هو سفينة كده يعني يضيع ليك قوي وبيديك ما تبغي، ده من فضل الله عليك اللي قادر يحولك من نعمه الى نخمه. وده الوحده اللي بيحصل في بعض البلدان، يخرج عليهم من البحار والانهار ما يبقوا على شيء، ما يبقوا على شيء. ولذلك علشان تعلم انه جند من جنود الله، انظر الى اول قوم اهلكهم الله. قوم مين؟ نوح. مش كده؟ قوم نوح بما اهلكهم الله. مش كده؟ فارسلنا السماء بمال ايه؟ منهمر، وفجرنا الايه؟ الارض عيونا فالتقى الماء. اسمع، على امر ايه؟ قد قدر. ده مين اللي قدره ده؟ لا اله الا الله. كل حاجه بترتيبه، كل حاجه بترتيبه وبمشيئته سبحانه وتعالى. فالعلماء قالوا ان من معاني لا يبغيان اي لا يبغي على الانسان، مش على طول كده، الا اذا اراد الرحمن. لما يجي يريد رب قبل الامر بقى مهما تعمله، مهما تعمله. فكان لابد ان احنا نقف على يد غيال بكل معانيها وبشتى معانيها حتى نعرف فضل الله سبحانه وتعالى علينا في كونه اوجد لنا البحار والانهار، وفي كونه اسكت عنا البحار والانهار. فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى علينا. الله عاد وقال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول ايه؟ ولا بشيء من نعمك يا رب نكذب، فلك الحمد، فلك الحمد، اللهم لك الحمد على كل حال. الله سبحانه وتعالى يقول لك، شوف بقى السير بحر الرحمة اللي بينفعك زي ما قلت لك في حمل الايه؟ ويعطيك ماء طاهرا، مش كده؟ وبعدين لما تجد فيه ثروه حيوانيه نوع من الاطعمه من جانب ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن كل ايه تاكلون ايه لحما طريا لحما طريا كده تمام بس كده قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان العلماء لما بدأوا يتكلموا قالوا يعني ما الفرق بين اللؤلؤ والمرجان في فرق اللؤلؤ والمرجان طبيعه في فرق اللؤلؤ والمرجان قالوا طبعا فيه مدام فيه اختلفت التسمية اختلف المسام فنشوف بقى لازم انا ممكن اقول لك الاسد ممكن اقول لك الليل وممكن اقول لك الغضنفر وممكن اقول لك الهزابر وممكن اقول لك قصرارة كل دي اسماء بس شرط يا ماشي لكن يا هنا العلماء اوجدوا خلافا وان لم يكن الخلاف جوهريا وان لم يكن الخلاف ايه جوهريا احيانا التسمية يا اخوانا زي كلمة زي احنا زي ما قلنا كده رحيم ورحمن الاصل فيهم ايه واحد الرحمة لكن بيبقى فيه زيادة معنى في كلمة عن ايه عن اخرى دايما نقول ايه جبل وضارب الضارب جبل برضه نوصل جبل بس لما تسمع ضارب يبقى جبل صغير جبل ايه صغير زينا بالضبط لما نعود مثلا لسورة يوسف فتجد ان الله سبحانه وتعالى يقول وقال نسوة في المدينة نسوة دي جمع المين جمع نساء نساء جمع بارد جمع امرأة لان هي جمع تكون جمعا لكلمة ليست من لفظها ولكنها تحمل معناها فنسوة جمع المين لامرأة طب ونساء جمع امرأة طب ونساء جمع نساء ونساء في فرق في الاصل واحد شوف تعبيري عشان ما تفتكرش ان الفرق جوهر الاصل واحد عشان في ناس بتخلط بين الفروق الغير جوهريه والفروق الجوهريه الاصل واحد ده جمع امراه وده جمع ايه لامراه بس ده بقى ان النساء جمع كثره ونسوه جمع قله فلما القران يقول وقال نسوات في المدينه يعني كتير ولا قليلين؟ قليلين شويه الناس وزي العلماء وعيد حددوهم كده فبيبقى احيانا الاصل واحد والخلاف وزي ما قلت لك الخلاف ما هوش جوهري الخلاف بيبقى في امور ايه؟ اللي احنا بنسميها الامور البلاغيه اللي احنا نستفيد منها يعني تعبيرات بلاغيه ليه اثر هذا التعبير عن هذا التعبير وهكذا بس يا مشايخ فلما نيجي هنا نقول بقى في لؤلؤ وفي ايه مرجان الخلاف بينهم ايه جوهري ولا مش جوهري الخلاف جوهري يعني اصل ده غير اصل ده ولا الخلاف مش جوهري الاصل واحد بس دي حاجة ودي حاجة نشوف كده فالعلماء قال بعض العلماء قال اللؤلؤ هو ما صغر من الدرر الدرر ده دي نوع من انواع الدرر ما صغر من الدرر والمرجان ما كبر يبقى الخلاف جوهري ده خلاف جوهري مش جوهري لكن ده بيفيد الايه كبر وصغر بالظبط كبر وصغر زي ما بتقول كلب وجر الخلاف بينهم مش جوهر الجر كلب بار بس كلب ايه كلب صغير كده قال لك يغلو ومرجان الاصل الاثنين دي برة ودي برة بس الخلاف هنا ايه في الحجم بقى خلاف حجم ان اللؤلؤ بقى ايه بقى صغر والمرجان بقى كبر البعض الاخر عدم. قال اللؤلؤ ما كبر من الدرم والمرجان ما سهل. يبقى المسألة خلافية خلاف في الايه؟ في الحاجة. البعض الاخر قال لا ده مش في الحاجة. ده الخلاف في الجودة. مش في الجوهر برضه. الجوهر واحد. ده بر وبر. خلاف في الجودة. في الجوهر. الجودة. زي بالضبط ما بتقول ايه؟ ذهب عيار 24 وذهب عيار 21. ده ذهب وده ذهب. الخلاف في ايه؟ في الجودة. المربعة وعشرين ده نصر 100% او نسبة الشباب فيه 1%. 21 نسبة الشباب فيه 10%. مثلا مش كده؟ مش ده اللي حصل؟ كان نفس القضية. نفس القضية. الخلاف خلاف ايه؟ جودة. اني اللؤلؤ نوع من الدر هو نفس المرجان ولكن المرجان ما غلي وخلص من اللؤلؤ. يبقى المرجان ده نوع ايه؟ نوع ايه؟ اغلى كده. اغلى كده. والبعض راح حاسب. البعض راح حاسب. قال لا ده الاجود بالايه؟ اللؤلؤ. ايا كان فعمل الخلاف في مسألة الايه؟ الجودة. في مسألة الايه؟ الجودة. البعض الاخر عمل الخلاف بقى جوهري في الجو. قال اللؤلؤ نوع من الدور واما المرجان نوع من الاحجار. بس مش اي احجار بقى. الاحجار الصالحة للتزين اللي انت بتقول عليها بقى ايه؟ نفيسة او سمينة نوع الاحجار ايه؟ هي احجار كريمة. فيقول عليها كده. فالخلاف يبقى هنا خلاف ايه بقى؟ جوهري. يبقى اللؤلؤ مادة عاملة بقى زي الزجاج والدرة والدرة ده موضوع تاني. واما المرجان فنوع من الايه؟ نوع من الاحجار. ايا كان الامر الله سبحانه وتعالى يمتن علينا باننا نخرج وهو الذي اوجد لنا اللؤلؤ والمرجان. طيب ايه يمتن علينا بنعمة اللؤلؤ والمرجان؟ طب ودي نعمة؟ دي نعمة؟ طب النعمة انك تاكل وتشرب وبتاع. قال لك ومن نعم الله عليك ان تتزين وان يتزين لك. وغطت تتزين لك. كده ليه؟ ان تتزين وان يتزين لك. ده من نعم الله عليك. ولذلك في بعض السيدات يبقى عندها نوع من يعني الفتور شويه العز شويه اللي عوضوها الحته دي ايه؟ اللي عوضوها الحته دي ايه؟ التزين وما الى ذلك لزوجها. طبعا مش في الشارع لكل خلق الله لزوجها. ولذلك اعجبتني كلمه قالها الفخر الرازي عليه رحمه الله يقول سبحان الله الله جاء بكل انواع النعم. الانسان الانسان هو مادة وروح. مش مادة وروح؟ وله حركة في الحياة وله ما يحب ان يتنعم به. فللروح الله قال علم القرآن. وللمادة والجسد المطالب الجسدية قال الله سبحانه وتعالى والحب بالعصف والريحان. كده مطالب ايه؟ مطالب الجسد. ولحركة الحياة قال السماء رفعه ووضع الميزان عدل الاسير بحركة الحياة والارض وضعها ومرج البحرين. كل دي علشان حركة الحياة تستمر. الشمس والقمر والسماء والارض ومش والبحار مش كل دي علشان حركة الحياة تستمر. يبقى اداك ما يكفي لك غذاء الروح وغذاء الجسد واضمن لك حركة الحياة واضاف الى ذلك اعطاك ما تتنعم به. زي بالظبط ما تعمل مع عبدك عايز تبغدده على الاخر تبدله كافة مطالب. وزي تقعد تقول يا ابني تعليم وعلمتك الجانب يحصل تعليم وعلمت، يبقى انت اشبعتني الجانب الايه الروحي. واكل وشرب وما حرمتكش، يبقى عملت لي ايه جانب الجسد. وظيفة وظافتك، يبقى انت ساعدت على حركة الحياة كده. وبعدين تقول له وعربية وركبتك، يبقى انت كمان عملت فيه ايه ده تغذيته. يا ابن الذين عايز ايه بعد كل ده بقى كده. يقول له شوف ربنا عمل كده حتى ما يتزين به كفى له لك. عايز منه ايه بعد كده بقى؟ سبحان الله، كل حاجه بتديهالك، اللي روحك كفلهولك، واللي جسدك كفلهولك، وحركه حياتك كفلهالك، وحتى البغدده والتناعم كفلهولك. عايز منه ايه بعد كده بقى؟ من ذلك وان تعدوا نعمه الله، شوف لا اله الا الله لا تحصوها، في كل الامور وفي شتى المجال وفي كل نواحي حياتك فضل الله سبحانه وتعالى عليك. وزيك بقى اللؤلؤ والمرجان ده بقى زي ما قلت لك مترحم بيه ومتغذي بيه ومدخله في الصناعات ولا بتكسب منه ولا اخره، البغداده كلها بقى. فكل شيء في الكون الله سبحانه وتعالى كفله لك، وكل المطالب الانسانيه مكفوله ومدخره في هذا الكون لك. ماذا تريد من الله بعد ذلك؟ فباي الاء ربكما تكذبان؟ عايز ايه منه بعد كده؟ سبحان الله. هنا قبل ما اطرح هذه النقطة العلماء طرحوا سؤالا، ايه بقى مودى هذا السؤال؟ قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى يقول يخرج منهما. منهما ضمير التثنية ده عائد على ايه؟ البحرين، الحل، والمالح، مش كده؟ طب وهو اللؤلؤ والمرجان يخرجوا منهم الاثنين؟ امال يخرجوا منين؟ المالح، اللي هو المالح، المالح مش كده؟ طب ليه ربنا قال يخرجوا منهم؟ ها؟ وكان يقول بقى يخرجوا من احدهما، ليه قال يخرجوا منهم؟ احنا اتفقنا ان الليل والمرجان بيطلعوا منين؟ من المالح بس. التعبير القرآني مش كده، التعبير القرآني بيقول ايه؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ليه؟ دي مش قاعدة ثابتة يا شيخ الله يرضى عليك، وما يقولش منهما بقى. نعم؟ البحر الملح بحرين. يا شيخ الله يرضى عليك، انت ضيعت العملية. الله يرضى عليك، لو وضعوا على البحر الملح ده في 5000 مليون بحر. خير تزعل. لا يا راجل، يخرج منهما ألف التثنية. لو واحد كان يقول منه، ها منهما من الاثنين، طب احنا بنطلع من واحد، الكلام ده غلط نصححه في المصحف يعني، ولا الغلط فينا؟ الغلط فينا. عايز تعرف الغلط فين؟ العلماء جعل الإجابة عن هذا السؤال في فهم لغة العرب وفي فهم المادة العربية. كيف هذا؟ قالوا إنه من عادة العرب، من عادة العرب أن تجمع بين الأمرين ثم تخبر عن أحدهما. أن تجمع بين الأمرين ويأتي الخبر ويراد به أحد أحد الأمرين. ولذلك سأضرب لك مثالا بالواقع. المرأة السائلة اللي بيمر رجلين في الشارع مثلا، معاها طفل، فبتقول له اذهب اليهما وسلهما لله. يحصل كده، يحدث ان احدهما يعطيه مش بيحصل كده. واحد في الاثنين الثاني لما بيرجع لتقول له بتقول له ادولك يقول لها اه ادوني مع ان الذي اعطاه مين؟ واحد فيه. مع ان الذي اعطاه ايه؟ واحد فيه. فالدون يعني او تحقق الغرض من احد منهما تمام وخلاص يبقى اسمهم الدوني. فالعرب تجمع بين الامرين وتخبر عن ايه؟ عن احدهما. فقالوا على سبيل المثال على سبيل المثال لما تأتي الى قول الله سبحانه وتعالى وربنا بيخبر عن كلام العرب المشركين لما قال لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب هو الرجل بيبقى في وقت واحد من قريتين من قريتين ولا من قرية واحدة؟ يعني مجموع يا ريت القرآن نزل على رجل من ايه؟ من القريتين يعني مراد ايه؟ يعني من احد ايه؟ من احد القريتين. فتجمع بين الامرين وتقصد احدهما. الوارد في كلام العرب الوارد في كلام العرب. ولذلك ياتي قول الله سبحانه وتعالى الم تروا ان الله خلق سبع سماوات طباقا. ده اللي حصل. سبع سماوات ايه؟ طباقا. اسمع التعليم اللي جاي. وجعل القمر فيهن نورا. طب هو القمر منور في السبع سماوات؟ ده منور فين؟ في السماء الدنيا كده. لكن هو لما جمع جاز ان يسند هذا الى كل ما جمع مع ان المراد واحد مما ايه؟ مما جمع. يبقى وجعل القمر فيهن نورا اي في ايه؟ في احداهن اللي هي احدى الايه؟ احدى السماوات. فقالوا هذا التعبير من هذا القديم والقران يخاطبنا بلغه من؟ بلغه العرب. كون ان الواحد بقى ما يبقاش فاهم لغه العرب دي مش مشكله القران بقى، دي مشكله ايه؟ مشكلته هو. لان ربنا سبحانه وتعالى قال قرانا ايه؟ عربيا. فعلشان تفهمه لابد ان تفهم لغه الايه؟ لغه العرب. فلما يجي يقول لي تعالى ازاي يقول يخرج منهم؟ واللؤلؤ والمرجان بيخرج من واحد منهما وليس منهما على الاطلاق يعني هما الاثنين، لا ده من واحد بس من المالح. اقول له افهمت لغه العرب؟ لو انك تفهم لغه العرب لادركت ان فعلا قد يخرج اللؤلؤ والمرجان من البحر الملح فقط، ولكن لما جمع جاز اسناد الامر ايه؟ اليهما. وده امر والد في لغه العرب. انت مش فاهم لغه العرب افهمها الاول ثم تعالى يتكلم في الايه؟ يتكلم في القران. ماشي. يبقى ده ملحظ ايه؟ لغوي لدى اليه بعض العلماء. البعض الاخر كانت له وجهة اخرى تماما تماما تماما. ازاي؟ قالوا ان اصل البحار بحلوها ومالحها. الاصل ايه؟ الاصل ايه؟ الماء اللي بيجي منين؟ ماء ايه؟ ماء المطر. مش كده؟ والاصل اصلا في البحر الحلو خاصة ماء ايه؟ ماء المطر. مش كده؟ عبد الله بن عباس كان له تعبير بعض الناس ما فهموش. لما قال يخرج منهما قال من بحر السماء وبحر الارض. ده مين التسميه ده؟ بيشير الى ايه؟ الى السماء والى الايه؟ والى الارض. كان مراد عبد الله بن عباس ايه؟ هم وجدوا شيء. ايه هو الشيء؟ وجدوا ان اللؤلؤ والمرجان اول ما بيتكونوا يبقى عباره عن شيء اسمه الصدف صغير كده صدف. وبعدين تحدث له تطورات الى ان يصبح لؤلؤا ثم يصبح ايه؟ مرجانا. على اعتبار ان احنا قلنا المرجان هو الكبير من الايه؟ من اللؤلؤ. المساله دي بتحصل ازاي؟ لان المطر اللي بينزل اللي هو القصر بقى في ماء النيل والقصر في الماء الحلو. لأن المطر لما بينزل المطر يحمل لقاحا. اللقاح هذا هو لما بينزل ما بينزلش في حتة وحتة، لا ما بينزل برضه على البحر ليه؟ المالح. فاللي بيحدث انه بيستقبله السبب ماء المطر فيأخذ منه اللقاح فيتحول من سبب الى لؤلؤ ومرجان. فبياخد لقاح من الماء ايه؟ من الماء الحلو. البعض الاخر قال طب هو ما نزلش مطر؟ قال ان الهواء بينقل اللقاح من الماء الحلو الى الماء ايه؟ المالح. الماء الحلو من الماء ايه؟ المالح. فلما تيجي انت تقول ايه؟ على ايه؟ ده مين اللي خليته ده؟ يقول لك سيدة محمد. طب هو محمد خلف؟ مش احنا مين اللي خلفه؟ مين اللي خلفه؟ وازاي يقول لك مين اللي خلفه؟ يقول لي انا. طب هو انت طفلك عنيت ورحت مش عارف ايه وكده يعني؟ ولكن على اعتبار ان انت ايه؟ ان انت ايه؟ سابق. سابق. فكما هو ينسب الى الام اللي اخرجته ينسب اليك على اعتبار ان انت برضو اليك المتسبب وانت اللي حطيت البذره الاصل. فقال يخرج منهما على اعتبار ان هو بيتوضا في البحر المالح لكن لقاحه بيجي منين؟ من البحر الحلو. فيقال يخرج منهما على اعتبار زي ما قلنا ده اني كما قلنا الولد زي ما بينسب الام نقول فلانة والبيت برضه نقول فلان ولد ابن فلان يحصل كده تمام ولا مش تمام؟ فقالوا ان هذا التعديل في منتهى الدقة وفي منتهى كذا وكذا وكذا يكون الاصل فين؟ البحر الحلو. فالبحر الحلو بمثابة الرجل والبحر المالح بمثابة الايه؟ المرأة واللؤلؤ والمرجان بمثابة الولد. تمام؟ بمثابة الايه؟ الولد. فالنسبة اليهما نسبة صحيحة ولا خاطئة؟ نسبة ايه؟ صحيحة. ادي اثنين. ثلاثة. هناك رأي. ودي بقى من احلى الاراء اللي تطرب لها نفسي وتعجبني. قالوا ايه؟ قال يا اخي سبحان الله لما يأتي الله حتى يفرض ان احنا ما فهمناش الكلام اللي عز وجل ما فهمناهوش ولم نجد له مبررا فطالما ان الله قد قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وان لم نخرج الا من البحر المالح فالعيب والقصور فينا وقد يأتي اليوم وتأتي أبحاث ويأتي أناس أزيد منا علما وبحثا فيخرجوا من البحر الحلو اللؤلؤ والمرجان والنجد في قدرة الله وفي كلام الله. قال خلاص زينا وإن كان القصور إيه؟ القصور كده. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى كان الرجل العربي بتاع زمان ما يعرفش غير الجمل والحمار والفرس. ولما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم يقول والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وسيمة. انت عقلك يبتاع النهارده وقف عند كده. لكن ده انا هقول لك حاجة تانية. ويخلق ما لا تعلمون. فكان لحد مثلا من 50 سنة او من 200 سنة او من 100 سنة كان من المعروف انه يخلق ما لا تعلمون اخر حاجة وصلنا لها سيارة. كده لكن ما كانوش يحلموا ان في حاجة اسمها سفينة فضاء وصواريخ. يجي ما لا تعلمون. والله اعلم بكرة هيكون فيه ايه. وفي 100 سنة اللي جايين هيكون فيه ايه. فكونك انك الان لا تعلم. ولذلك في كلمة عجبتني قالوا كونك لا ترى الشمس فهذا لا يعني ان الشمس لم تصفر. العيب فين؟ فين؟ في عينك فين؟ عينك انت تمام، فكونك مش شايفها ده لا ينفي انها طالعه، كونك مش عارف تطلع لؤلؤ ومرجان من المرجان من البحر الحي ده لا ينفي وجود اللؤلؤ والمرجان في البحر الحي. انت اللي مش عارف تطلع، انت اللي مش عارف ايه اللي مش عارف تطلع، فالشمس دائما الغامض ليس بشايف. فهذا تفسير وهذا تعليل، وهو تعليل الذين يؤمنون بما قاله الله ويتهمون انفسهم بالقصور ويفوضون علم ذلك الى اراده ومشيئه الله. لازم اللي حتى لو ما عرفتش ده لو طولك ده ما تقفش عندها وخليها خالصه لمين؟ خالصه لله، امنت بالله. مع ان احنا في الاصل اوجدنا لها مخرج في اللغه واوجدنا لها مخرج في الايه؟ في الواقع كما قلت لكم. هنا ساقف مع نقطه وهي تناول الجماعه المتفوقه لهذه الايه. انا دايما بحب لما بيبقى فيه كلام المتفوقه في اي موضوع بحاول اشير اليه. الجماعه المتفوقه اللي هم مخاذيل الامه، انا بسميهم كده مخاذيل الامه ومعاتيه الامه، دول بقى يقول لك يعني احنا بنفسر القران بالباطن، علم الباطن ده علم الشرع عندهم، يعني بيفهموا منه اللي حتى ما فهموش السلف الصالح، يعني لا تقول بقى ابن ولا النبي حتى بيفهموا منه اللي ما حدش بيفهمه على هذه الارض خالص، ويقول لك هي كده بس انت ما بتسمعش. يا ابني طيب لأي تفسير لازم يكون قائم على اصول، يقول لك لا احنا ما عندناش اصول، احنا ملهمين بيجينا من الله فيه. ودايما يمسكوا في الايه وعلمناه من لدنا ايه؟ اقول لك احنا عندنا العلم من لدنا ده بيجي من فوق مالوش اي مقاييس تحت. راح المسكين بقى مرج البحرين يلتقيان، قالوا بقى ايه بقى البحرين اللي بيلتقوا بقى؟ قالوا هما علي وفاطمه. شوف بقى اهو دول مرج البحرين ايه؟ يلتقيان تمام؟ وبعدين خد بالك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان دول الحسن والحسين بقى تمام؟ دول الحسن والحسين. طب وبينهما برزخ لا يبغيان؟ قال ايوه يعني لا يبغي علي على فاطمه ولا تبغي فاطمه على علي، عايشين في ادب، لا يقول لها ولا تقول له، روح ممشيها لك روح ممشيها لك. سبحان الله. تقول له طيب يعني سبحان الله ما يعني ده ربنا بيعدد نعم، يقول لك ما هو قال فاطمه والحسن ده من نعم الله على ايه؟ على خلقه، قول له جابهم لك، فدول من نعم الله عليك وتقول عندي ايه يفكرها لك فيه. سبحان الله ايه يفكرها لك فيه. دايما يا اخواننا عشان تبقوا عارفين قاعده في علم التفسير بيرد بيها على هؤلاء، وده كلام بقى بنقوله للطلبه المتخصصين وانتوا اهل لهذا العلم ان شاء الله، اللي بنقول له لا نحيد عن ظاهر الله ولا نؤول الله بقاعده الا اذا استحال الظاهر. يعني كان الظاهر مرج البحرين ده ما ينفعش في بحرين، ما ينفعش زي بالظبط لما اجي اقول لك ايه؟ رايت اسدا يقرا. ها الظاهر هنا، الظاهر هنا جائز ولا مستحيل؟ ان الاسد اسد مستحيل، فلازم هنا اوله اقول ان المراد بالاسد ايه؟ الرجل الايه؟ شجاع. لكن لما اجي اقول لك بقى رايت اسدا يعدو على فريسه، دي محتاج ان انا اقولها خلاص اسد يبقى الاسد. فانا لا الجا الى تاويل الظاهر الا الى استحاله الايه؟ استحاله الظاهر. واضحه القاعده دي؟ فنفس الحكايه اقول له طيب انت بتاول هنا بتاول البحرين بتاويل بين مين؟ علي وفاطمه. طب هو الظاهر مستحيل عشان تاويل هذا التاويل؟ وحتى تلجأ الى هذا التأويل لابد وان ترتكن الى النص. فاين النص؟ يقول لك عندي. فبتنا يقول لك ده جاني من فوق. يا ابني جاني من فوق. يقول لك ايوه علم لدني. خدع كده. واللي يعترض ينطرد. تمام؟ ما احنا نطبق القاعدة اللي هو بالاعترض عليها ويجي يطلع بره. اللي يعترض ينطرد. كلام وبعدين ده هم عندهم يطرد بالنور. ده يطرد من رحمة الله كمان. يعني بينكوا سقوكم ما دخلوك برحمته وخرجوه من رحمته. فده ملحظ. طبعا علق عليه العلماء والمتخصصين بانه كلام لا يقبل وهو كلام مجرد عن الاسس العلميه تماما. فان كل واحد بقى فسرها بقى على هواه. ما فسرها ابن عباس ومراته ولا فسرها ابو بكر ومراته ولا فسرها اي امس بقى كل واحد ياخد خلال على هواه. ده التفسير له قواعد وله وله اصول. وبعدين الكلام الظاهر عندي واضح عندي لا يحتاج الى خطاء ولا يحتاج الى لبس ولا يحتاج الى تأويل. لكن هذه معلومة انا حددها بدالك. يبقى نعم الجنة لهم رسل خاصة واستند الى هذه الآية. وقال لم يبعث للإنس والجن على الإطلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد هذا فكان للجن رسل خاصة بهم حتى وعلى الاقل تبلغ عن رسل البشر. يعني مثلا كان يبعث الله موسى باليهودية فيبعث الجن واحد منهم باليهودية. اما خاصية التعامل مع الجن وخاصية الارسال الى الانس والجن ليس خليل فكانت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما جبش الآية ما اصلا محل كلام. يعني قال رب منكم الانس فقط واللي هي فعلا من الانس والجن. ماشي يا شيخ الله يسمع عليك بارك الله فيك. معانا شيخ. فالله سبحانه وتعالى يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما يكذبان ولا بشيء من نعمك يا رب يكذب فلك الحمد. الله سبحانه وتعالى الشيخ بيدينا معلومة بيقول ان ثبت ان اخرج من بعض الانهار اهو لؤلؤ ومرجان. والله الكلام ده فين في اسكتلندا وفين؟ وانجلترا واليابان. خير وبركة. هو بتصديق لكلام الله سبحانه وتعالى. لابد ان احنا نكون على ثقة في هذا. نعم نعم نعم ولابد ان احنا نكون على ثقة في هذا وبهذا بارك الله فيك يا شيخ محمد ان شاء الله تعالى. احنا عايزين دايما يبقى عنده حاجه زي الشيخ المقالي زي الشيخ محمد المقالي كل يطلع. احنا عايزين كده ان شاء الله تعالى نشوف. يا ريت تجيبوا لنا دايما جنيه. يعني كان معلوم الصلاة على خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. طبعا الجوار يقصد بها ايه؟ المراكب السفن التي ترونها. ماشي دي اسمها ايه؟ الجوار. لان الاصل فيها عدم الايه؟ الثبات. وانما الاصل فيها الجري. والجري سبحان الله حتى وان لم تتخذ ما يجريها لو تركتها لجرت هي وحدها. يعني شو سماها ايه؟ جوار. جوار. وليه؟ السيارة لو انت اللي مش مشغلها وبتسوقها ما تمشيش. مش كده اللي ايه؟ ثابتة. لكن هات انت كده مركبة ولا فلوكة ما كانوش حاطينها. والاضخم المراكب والله اللي بيسموهم بقى مش عارف الذهبية وبيسموها مش عارف ايه بيسموها العبارات وكذا وكذا وكذا ما يحطولهاش الهند وما يربطوهاش. ايه اللي يحصل؟ لا ماشي ودي زي ما قلت لك من نعم الله. لان في هناك من هذه الاشياء ما كانوش لسه اخترعوا لها الالات او فورمولا. فكل اللي عضو يشوف اتجاه الريح فين يروح حاططها وياك ماشي وعايز الجهه لمطرح الريح دي. مش ده اللي كان بيحصل؟ وتسوق وتقود الى نادانا الله سبحانه وتعالى من واحد بقى المواتير. وزي ما قلت لك برضه بتحتاج لهذه النعمه. المطير اتحرق مش هتقول انزل زيت جزقت في العربية كل العواطة بتلاقي زيت طب فوق ما بين زيت فمن فضل الله عليك برضو ان المية هي لوحدها بتعمل ايه بتحلق ذلك يا شيخ القرآن سماها ايه ده كواري كواري ليه لانها لا تثبت وانما تقول ايه اللي اعطاها برا بقى المجال بتاعها اللي هو على الايه على الشط ده وضع ثاني كل ما في المية هيصبح على اسماء الايه ولذلك قال اجيال مشات فين في البحر كل ما هي في البحر اسمها ايه جواري وان لم تجريها انت الله كل ما في البحر وان لم تجريها انت ايه اسمها جواري برا تمام ايه اسمها جواري انت يبقى ولا الجوار يبقى احنا قلنا بقى السفن والمراكب الحاجات دي اي منشآت ومعنى بقى المنشآت دي بسم الله ما شاء الله ان دخل فيها عملية ايه انشاء ما تغيرتلكش كده ده ما تغيرتلكش كده ده انت انشاء في صناعة اللي دخلت فيها حرفة وصناعة لرجال الحرفة بقى والصناعة الحرفة والصناعة تجاه التوفيق من مين هتقول لي طب دي عقلك طب ومن الذي منحك العقل تمام مين منحولك الله وبعدين الخشب والادوات والخشبه والمسمار ومش عارف ايه والايه والايه والايه رزق من رزق من جايب انت منين يا فوز من بيتكم من الله فكل من الله ومقدرش اسمع بقى التعبير ويقول لك ايه وله الجوار المنشآت ليه الجوار طب ما كل حاجة ليه مش كل حاجة ليه كل اللي قال عليه والنفاق ده مش هتجي التعبير وله ليه في اللؤلؤ والمرجان ولا هتجي التعبير له في الارض ولا هتجي والارض ايه له وضعها للامام والارض وضعها للامام كده الشمس والقمر قال له مش هتجي التعبير له الا مع السفن والمراكب ليه ليه ليه ده بيقول له كلها مش جرانها كلها كده لا الله يفتح عليه شوف شوف الناس ارتاحوا معايا لان النعم اللي فاتت محدش قال الشمس بتاعتي ولا حد يقدر يقول القمر بتاعي ولا حد يقدر يقول الارض بتاعتي ولا حد يقدر يقول النقله انا اللي اوجدت وانا اللي زرعت في البحر لكن لما بيعمل السفينه بيقول ايه؟ يقول ايه؟ المركب ولا بتاع مين ده؟ مركب بتاعي بتاعي بتاعي قالوا لا خد بالك مهما تقول بتاعي هو بتاع مين؟ بتاع الله ولذلك انا قلت لك في التعبير القران اللي في سوره الفاتحه لما جاء الله سبحانه وتعالى ها وقال مالك يوم الدين يوم الدين وقبل في القران لمن الملك اليوم طب وهو الملك اليوم بس لله طب ما كان قبل كده برضه لله كده ومالك يوم الدين طب هو مش مالك الدنيا طب ما مالك الدنيا بس كده لكن خاص جاب التعبير ده ليه؟ قال لك لانك في ايام الدنيا ما انت بتقرا منشطات يقول لك الملك فهد ملك السعوديه الملك حسين ملك الاردن الملك مش عارف مين ملك كذا ففي الدنيا كل واحد بيدعي الملك لنفسه لكن يوم القيامه بقى هيقول والله لمن الملك اليوم يطلع واحد يقول انا ليا الحته دي انا الملك فلان والذلك كله لله الواحد الملك القهار فقالوا نفس الاساس عمال تقول في البلد الجوار ومش قد ما انت اللي صالح بس ما تقولش بتاعتي وانت كان تقول لك دي ملك بتاعتي لا ده كل شيء لمين انت وما تملك لله وعشان كده جاب له دي بقى قال لك بتاعتي انا برضه ما تخافش زي السماوات زي الارض زي مهما قلت انها بتاعتك ملكية موقوتة وجائلة الاصل قايله لمين؟ لله ولله ميراث اليوم سماوات الله. ويحسن كل ده بتاع مين؟ اصل مين؟ الله. يبقى ولاء الجوار ايه؟ المنشآت ضخمة كبيرة الاصل قلب البحر كالاعلام. العلم في اللغة العربية هو الجبل الشاهق. الجبل ايه؟ الشاهق. في الارض في التعبير ده في الارض الخلاء. اما دي في ارض خلاء كده ويبقى فيها جبل كبير اي ده كان يسمونه ايه؟ ليه علم ليه؟ لان واضح معروف مشاف علامة ظهر ليك ولكل واحد بيسموه ايه؟ علم. وهذا كان تبشيرا قرآنيا بانه سيأتي يوم تصنع فيه السفن التي كالجبال. ولف ولف. فكان زمان يقول بيسمع مش عارف المركبة مبقتين وبعدين لما حتى كبروها شوية كده لكن علشان يبقى كالجبل دي كانت مسألة بالنسبة لهم يعني بعيدة شوية بعيدة شوية. لكن ده اخبار من مين؟ من الله. جابوا الغيب الماضي والغيب الحاضر والغيب المستقبل مش حاجة تخفى عليه تخفى عليه. فده النهاردة انت بتسمع دلوقتي عن حاملات طائرات مش كده وسفن كالعمارات ولسه والله اعلم ايه اللي هيحصل بعد كده. فشوف اخبار ان شوف حتى السفن الضخمة الكبيرة دي يطلع بعض الناس يقول لك يا سلام يا سلام. شوف امريكا عملت ايه؟ بتاعت ربنا يا ابني. امريكا مين وناس مين؟ ده كل ده بتاع الله وكل ده من هداية الله للعقل ان العقل خد الاسباب وربنا يديله وربنا يديله. وزي ما احنا قلنا عطاء الدنيا ما هواش موقوف على المؤمن لا ده الكل اللي بياخد بالاسباب هذه الثمرة. وبدرك المسلمين مولين مستنينهم مستنينهم يعني ها مقادير من السماء تنزل تعملين كل حاجة عقلهم نايم ومخهم نايم مش شاطرين غير في والساحل ده حمار الدرياب لباس ده اللي احنا فرحين فيه. وكان بين النهارده ومين اللي غلب وتيجي تتقال وتيجي جماله وماشيين في الدين ما نعرفش اكتر من كده يبقى من اوسع الابواب حل على دماغنا. هم عمالين يخططوا ويدخلوا ويصنعوا ويدققوا ويطوروا واحنا ابعد خلق الله عن هذا وعن استخدام العقول. حتى لما بتطلع دمة عقلية فذة والله عايز تعمل مشروع لحاجة تجد القائمين على امر البلاد والعباد واسأل الله ان يكسر امثالهم يكسر بالسين مش بالتاء اه الله ويريحنا منهم يكسروا مقاديسه ويخربوا بيته وعلى ما يطلع مشروع ده بعد 100 سنة. وده اللي بيحصل اي واحد النهارده بيفكر يعمل مشروع وعشان يروح يقابل مسؤوله يقعدوا يقدموه من شهر لشهر ومن سنه لسنه وعلشان يتصرف له ولو 10 جنيه مساهمه في مشروعه عايز لها مش عارف روتين يدفع 100 جنيه عشان يصرف له 10 جنيه. واللي يحصل اقرا في الجرايد ان مش عارف المجلس الاعلى للشباب والرياضة صرف 250 الف جنيه تدعيما لكرة السلة. فهننظر فيه في كده فيطلع الشباب اهم حاجة زي يلعب سلة. المجلس الاعلى للشباب والرياضة صرف مش عارف 250 الف جنيه علشان يبنوا مش عارف ملعب او توسيع الملعب الفلاني او تطويره. طب وفين المصنع الفلاني؟ احنا فاضيين اللعب. دي دولة موقوسة من باب واسع والله. واسع حل على دماغتنا. سرعتنا نايمة وحالنا نايم وعمالين قال نطور في الكورة ونطور في مش عارف ايه. اي فنانة اي رقاصة في البلد عايزة تقابل اي مسؤول ما تاخدش ثانية ترفع راسك وتسمع التليفون انا عايز اشوف حضرتك تنوريني وعلى عيني يرفع لو جت الرقاصه الفلانيه تخش فورا وديني بقى العالم الفلاني ولا المخترع الفلاني. ها؟ يقعد على يده 10 سنين. انا ضربت مثال زمان لاخوانكو وقلتلكو انا قرأت حتى في جريدة من الجرائد ان فنانة من الفنانات وعبقرها بليه وهي بتشكر جهاز الشرطة الذي هو في خدمة الشعب اللي هو طبعا قائم على ضلال وعلى افتراء. شكره ليه؟ طبعا يا نسبة راحة المسرح فبتكون السيارة كانت عطلانة عند الميكانيك فالنتيجة انها وقفت وقف تاكسي ما عرفتش ويعني خلاص ميعاد المسرح قرب مفيش حل تعمل ايه؟ راحت متصلة بالبوليس المدني في ثواني الشرطة في خدمة اوعى تقول الشعب يا ريت الفن شيكابيكا الشرطة خدمة الشيكابيكا تمام يعني الثواني كانت عندها والثواني الضابط هي بتقول تفضل مشكورا من ضرب خرينة ويتبع الشوارع ليه؟ عشان الفنانة اسعاد يونس راحة تفتح لكم باب من ابواب الجنة لو اتأخرت والستارة ما ترفعتش مش هتخش الجنة ازاي ولحت تقول وصلت بالدقيقة. انا والله الموقف ده استحضرت وتقسم بالله وانا كنت جايبكم هنا في خطبة جمعة بتذكر ان في خطبة جمعة جيت متأخر فيها بحاول اوقف تاكسي مش ممكن اركب مواصلة مش ممكن فجيت بالي قلت الله طب ما اعمل زي ما انا عملت كده واروح ضارب التليفون واجيب بوليس النجا انا عايز الحق حب الجمعه. تفتكروا كان هيجيبنا على الامريه؟ تفتكروا كده يعني؟ تفتكروا بامان الله كده كنت هاجي على الامريه؟ يا الله كنت هتسكبوني مش جمعه 6000 جمعه وهتروح تلفوا عليها في كل معتقلات البلد. وهيتكتب عني ان انا متطرف وهيتكتب عني ان انا ادعكت سلطات وهيتعمل لي محضر وهيقف في 60 داهية لانها مش دولة علم ولا علماء ولا دين ولا مساجد. كل واحد يقول لك دولة علم وايمان كذاب منافق ابن النافق حتى لو كان حاكمها حتى لو كان حاكمها قايمة على ضلال لا قيمة في هذا البلد لا للعلم ولا للعلماء ولا للمخترعات. ولذلك الشعراوي ما بقاش شعراوي غير لما ساب البلد دي تقفش. الباز ما بقاش الباز غير لما ساب البلد دي تقفش. وانا اقسم بالله لو هؤلاء الناس مكثوا في هذا البلد ما سمعنا عنهم حزبا ولا ما سمعنا لهم صوتا. دي حقيقه دي حقيقه. المخترعات والمنشات اللي ربنا بيتكلم عنها في القران ولله الحمد عمل بها اعداء الاسلام. واما المسلمون ما خدوش بقى الجوار المكاتب معه كالاعلام كان المفروض ياخدوا النص ده ازاي يطوروا المركبه وازاي مش يخليها بقى كالاعلام كده ما يعرفوهاش ما يفهموهاش لانهم ما يعرفوش حاجه عن القران ما يعرفوش حاجه عن القران. ولذلك اسفني هذه الكلمه التي قالها الشيخ محمد عبده ما ان عاد من فرنسا حتى قال وجدت هناك قرآن بلا اسلام ووجدت هنا اسلام بلا قرآن. دي كانت حقيقة دي كانت حقيقة ان روح النصوص اعتمد عندهم اما عندنا احنا مسلمين بس فين النص مننا فين القرآن اللي احنا ناخد بيه ونتطور ونتقدم ونفعل ولا ولا. ولذلك هذه الآية بعتبرها من يعني الآيات التي تبشر بما سوف يكون. ولذلك انت بتجد فعلا هذه المركبة في البحر زي الجبل في ايه؟ زي الجبل في ايه؟ في الخلاء كالعلم كالاعلام كالايه؟ كالعلم الجبل الشامي. ومن قدرة السميع العليم انك تيجي تمسك حجر اللي بتقول عنه طوبة تمسكه حجرا تغيير الحجر تغذيه في الماية الا يقبل هيغرق. والمركبه او السفينه الضخمه اللي عامله زي الجبل اللي شايل عليها طيارات ماشيه في الميه ما بتغرقش. يبقى دي بيك ولا ينافي موادر يبلقها لك في لحظة ولا تبقى بيك ولا لجورك ها شوف وله جوار المنشآت في البحر كالأعلاف مين اللي خلى المية تشيلها ومين اللي قالوا المية تحملها ومين اللي قالوا المية تسيرها طب انت اللي صنعت انت اللي قلت للمية شيلوها ومشيها انت انت بقيت المية بجرس بس حاجة غريبة جدا على ظهر السفينة الضخمة اشياء صغيرة لو تنسى في الماء دارت والسفينة دي اللي عليها لا تغرق سبحان الله ماشية بقدرة الله وبتخطيط الله وبإرادة الله الذي يقول كن تحتاج منا إلى أن نصغي إليها وإلى أن ندقق النظر فيها. الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر السماوات وذكر الأرض وذكر البحار وذكر السفن وذكر اللؤلؤ وذكر المرجان وذكر الإنسان وذكر الجان وذكر الزرع وذكر ما ينتفع به الإنسان عقب هذه الآية قائلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. سبحانه له الدوام. حقيقة الأمر هذه الآية كم مذكرة وكم منبهة لكل واحد منا وفينا أن الدنيا بما فيها وما عليها فلن تدوم وأن الدوام لا يكون إلا لله وحده فلا ينبغي أن يغتر الإنسان وأن يركل إلى الدنيا وما فيها لأن الدنيا وما فيها إلى جواب كما أخبرت هذه الآية. وحقيقة الأمر الآية تقول كل من عليها العلماء قالوا عليها على ما يعود الضمير على ايه طب الارض بتردها لا دي مش قلنا ايه والارض ايه وضعها للامام وعيون مبدأ فيها وفيها وفيها مش كده ولا ايه وفي الاخر كل ده نهايته ايه كل من عليها من على ايه من على الارض فاز. هنا بتحضرني مقولة قال سيدنا عبد الله بن عباس يقول لما سمع الملائكة قول الله تعالى كل من عليها فان قالوا هلك أهل الأرض فجاء قول الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأيقنت الملائكة بالهلاك يعني يجرز كل من عليها فان ان المسألة ليست مسألة هلاك الارض جاءت هذه الآية لأن الله يخاطب من يخاطبنا نحن لكن في الأصل ده مش الأرض كفاهلة فيها ومن عليها كل هذا الكون بما فيه ومن فيه هالك إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه لو الحكمة إليه ترجعون. ولذلك فنأتي إلى وقت الله سبحانه وتعالى يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ويفرق كل ما أنتوا إليه إلى الزوال. ولذلك فان الفناء هو العدم الفناء هو الإيه؟ العدم. فكل شيء كما جاء من عدم سيتحول الى عدم يعني شو الامر ينتهي عند هذا الحد لا ده احنا نعلم انه يكون فيه بعث ونشوب وحساب ووقوف بين يدي الواحد الديان الذي له الديان سبحانه وتعالى. فهذه الايه تلفت انظارنا الى انه يجب على كل واحد فينا ان يتذكر انه الى فناء، وان كان قد جمع مالا فالمال الى فناء، ان كان قد بنى عقارا فالعقار الى فناء، ولم يبقى له الا وجه الله. ولذلك كان لزاما على كل انسان وخاصة على المسلم انطلاقا من هذه الآية ان يجعل كل عمل من اعماله خالصا لوجه الله، لانه لم يدوم له الا وجه الله. هو ده اللي هيقول لك. ياتي سؤال ها هنا، آيات سورة الرحمن جاءت لتعدد على الله ليه النعم، وانت هتقرأ بعد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ربنا بعدها هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يبقى ربك سبحانه وتعالى اعتبر السماء جاهل ايه؟ نعمة، بدليل ان هو بعدها بيقول ايه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد ما كل من عليها فان؟ فاعتبر ان فناء الارض ومن عليها نعمة. فيبقى لما نيجي نسمع وانت تموت ولا نجي على الناس من الارض اللي عليها ونوح دي نعمة؟ دي نعمة؟ ازاي؟ ازاي نعمة؟ وعند ذلك عزيز ربنا قال كل من عليها ايه؟ كل من عليها ازاي؟ فازاي دي تبقى نعمة؟ ازاي؟ هل السماء نعمة؟ قالوا أيوة. ليه؟ قالوا أولا لأن البناء يدعو الناس إلى التراحم والعدل. وأما لو ما كناش هنسمع كان واحد مثلا لما يجي يتولى وزارة الداخلية كده يقعد يقطع ويجيب يقطع ويدبح فيها ما كانش الحال، ما هو مضمون له الخلود. لكن لما يحس ان هو عايزين يقول يسمع كده واقف بينادي الله، ايه اللي هيحصل؟ ها؟ ايه اللي هيحصل؟ ويعمل حساب اليوم ده كده دي تبقى مصلحه ونعمل هنا ولا مش نعمل هنا؟ مش كده؟ فالظالم بيقول له ليك يوم، والمفترع هنقول له ليك يوم، واللي بياكل حقوق الناس هنقول له ليك يوم. ولذلك تبص بقى كثير من الناس ينصلح حاله لما شبح الموت يبتدي ايه؟ يبتدي يراجع ويقرب منه. تمام؟ اذا فكل ما ربنا يقول كل من عليه افعال يحدد لنا ساعة وأجل، ده من نعم الله علينا. ليه؟ قال له شوف اللي بيتولوا أمر العباد كل واحد اثنين ثلاثة عشر عشرين، واللي خادع كفرة، فمن مصلحة الكفرة أن يكون هناك سماء. أنا من مصلحتي وأنت من مصلحتك وكل واحد فينا من مصلحته ان الثاني هياكله، يقول لما ابقى موظف وتروح له وبعدين يظلمك تقول له في يوم واخد حق منك، انت هتخلف ولا هخلف؟ وتلاقي نفسك كده تسليه وتسليه كده. ولذلك كما قلت ان جاء السماء نعمه. نعمه ليه؟ اللي قلت لك بيدعو الناس الى العدل ودفع الظلم. لماذا؟ واللي زي ما قلت لك بتذكر اليوم اللي هيفنى فيه. ده ملحظ. الملحظ الاخر ان السماء فيه تسويه، والتسويه تعد وفضل ونعمه من الله. تسويه ازاي؟ ان كلنا رايحين مكان واحد وحته واحده. انت هتديني واكلة الدود وحسن البركة هتديني واكلة الدود، مش كده؟ الموظف البسيط هيديكي الوكل الدود والمدير العام هيديكي الوكل الدود. فمسألة الفناء الكل فيها سياسية. مش هيجوا بقى يقولوا ده رئيس الجمهورية ايه حط صراط علينا يتوسع. لا جاي زيك وعيلان جنبك وانت تقعد تقول دلوقتي اه بقت واحده الكل فيها سواسيه. ولذلك كما تساوى الخلق في الايجاد فتساوى الخلق في الايه؟ في الفناء. ولذلك تقول لي انت هتروح فين اللي هتيجي منين؟ اخرته اخرتك ايه؟ وفي ناس يقول لك ايه اطمع ده اللي بيحصل. الكل فيها سواسيه. فمن فضل الله سبحانه وتعالى ان جعل هناك فناء. جيش عرف ان هيجي فيه يوم الكل ايه هيتساوى انت وهو وغير وغير. الذي كان لا ينام الا على حريق هينام على التراب. اللي كان بيتالف على كذا كان ما ياكلش اصلا انواع الطعام وكذا هياكل الدود زي ما ولا هيجي الدود يقول له الدود هتقول له الدود ايه هتقربيه ولا هتاكلوه ولا هتستخدموه. هتقولها كده هتقولها كده. كل واحد كل واحد والدود لا يخاف من معتقلات ولا هيراعي اعتبارات سياسيه ولا هيراعي ده فلان ولا ده علان. كل واحد لمصلحه الدود. والكل في النهاية سواسيه. فقضية الفناء الكل فيها يتساوى. ولا انا متعيش بيها اقول والله لا دي كفادة نعمل لكلنا كده على الاكل النهاية واحد. وبعدين مسألة الفناء يترتب عليها بعث ونشورا وحساب. وبعدين في بعث ونشور وحساب. ولذلك الأنيس عليه رحمة الله قال كلمة عجبتني جدا بيقول ايه؟ يقول الفناء باب للبقاء. سعد بن علي بعث هينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت. يا أهل النار خلود بلا موت. خلاص فالفناء ده باب للايه؟ للبقاء. يوم أنا في الدنيا دلوقتي انا عايز انا واحد من الناس شاعر ان حقي مدخول. دلوقتي في ايه؟ دلوقتي في ايه؟ في الثناء ده اللي هو هيفتح لي باب الايه؟ باب الاخره. اقف بين يدي الله يقول لي تعالى بقى ما خدتش حقك في الدنيا خد حقك عند ربنا. ويجي من اللي كان حقي كلت حقه طب خد على دماغك. ومن هنا يجد الظالم نذير وانذار. ده بيحصل لما تسمع كلمة سماء حط بقى في دماغك ايه اللي هيحصل لك. والمظلوم يجد لنفسه ايه؟ تسلية وايه؟ وتسلية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الايه؟ الصالح. والجلس ده اللي هيبقى من ضمن المصايب اللي هيواجه بها هؤلاء. اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. واحد فيكم واقف على الكرسي وافتكر نفسه وهو كده اللي بيبقى وزير فاكر نفسه هتعملوه وزير. اللي بيبقى حاكم فاكر نفسه هتعملوه هيبقى حاكم. ودي المصيبه اللي زي ما دايما بنكررها انها لو جامت لغيره ما وصلت ايه؟ فدي مصيبة دي مصيبة. فالمشكلة في ايه؟ ان هو فاكر نفسه انه هيسميه انه يعني مخلف فيها كده. اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به النوح والمغير والمغير راح فين؟ وضربنا لكم ايه الامثال. فربنا مثلنا في جنة وكذا وكذا. فلما تعرف ان في فناء بتعرف ان في فناء الظالم ينصلح وان لم ينصلح فالمظلوم يوقن انه سياتي يوم ياخذ حقه من الايه؟ من الظالم. يبقى الفناء الفناء نعمه ولا مش نعمه؟ يا حق بعد كده يقول لك بقى طب ايه؟ لا ربكم ايه؟ بعد ما ذكر الثلاث اللي بقى ربنا عليه هيموت لو يقول لك بأي آلهة ربكم تكذبان بس ما انتش مهم بس ما انتش مهم دي مين دي مين يعني مصلحتك ومصلحتي ومصلحة كل الناس طيب ولما يبقى كل من عليها شمس مفيش حاجة هتقعد الله ويبقى وجه ربك هنا بقى العلماء بصوا في وجه ربك دي وعملوا لهم خناق هل هي له وجه ويا ترى الوجه ده يبقى عامل ازاي ولا ملوش وجه فالبعض قال والله هو له وجه ولكن ليس كوجوهنا الله اعلم بحقيقته وبمراده زي ما اثبت القران له وجه يبقى نقول امنا له وجه يبقى نقول امنا وده منهج مين السلف عليهم رحمه الله انهم يؤمنوا ويفوضوا البعض الاخر وهذا ما ندين به نؤمن بهذه الايات ونجريها كما جاءت ونفوض علم حقيقتها لمن وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا زي ما قال امنا يا رب ده الله اعلم البعض الاخر قال ان الوجه يراد به الجهه ومعنى ويبقى وجه ربك اي وتبقى الجهة التي قصد بها الله يعني كل شيء هيتم الا كل عمل صالح توجهت به لمن لله جميل المعنى وذي اللي بقى القرآن على قال والباقيات الايه الصالحات خير عند ربك ايه ثوابا وخير امل الباقيات الصالحات ويبقى وجه ربك أي وتبقى الجهة الجهة يعني ايه يعني كل عمل قصد به ايه وجه الله بعد فترة البعض الاخر قال ويبقى وجه ربك الوجه يطلق ويراد به ايه الذات لاستحالة ان يبقى الوجه وحده فبقاء الوجه جميل على بقاء ايه على بقاء الذات ولذلك كلمة راح وجه يعبر بيه عن ايه عن الذات عن الذات فلما يجي واحد يقول لك